السلام عليكم. في سورة النساء الآية 85 الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما معنى كفل؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. والكفل في الآية هو النصيب وزيادة في المعنى، وهذه زيادة هو إن هذا النصيب هو نصيب من الإثم والوزر، إثم ووزر الشفاعة السيئة. قال قتادة: الكفل الإثم. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وأيضا من معنى الكفل الكفيل، يعني الضامن والمعيل، فيقال كفل به يكفل كفالة، والكافل الذي يكفل إنسانا أو يعوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وهذا المعنى الآخر هو فيه معنى دفع للشدة عن المتكفل به، كأن مثلا يدفع مبلغ من المال مقابل إطلاق سراح شخص، وهذا ما يسمى كفالة. لكن المعنى في الآية إنه من ينضم إلى غيره معينا له في فعلة حسنة يكون له منها نصيب، ومن ينضم إلى غيره معينا له في فعلة سيئة يناله منها شدة وإثم ووزر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.